for us, who can be against us? إذا كان إلهيم معنا فمن علينا. بنعمة الرب يسوع موضوعنا النهاردة هو مكة في الكتاب المقدس. الموضوع هام جدا لكل الأحباء إذا كانوا مسيحيين أو مسلمين. المسيحيين سمعوا الموضوع ده يعني مرات عديدة إنه لا هو مكة مذكورة في الكتاب المقدس، وكمان الأحباء المسلمين سمعوا الموضوع. فإذا إحنا يعني ندرس هذا الموضوع معا ونبدأ محاضرة اليوم، والرب يعطينا نعمة، يعطينا كلمة، يعطينا أذن صاغية، وكلنا نطلب الحقيقة في شخص الرب يسوع المسيح، له كل المجد إلى الأبد آمين. فمرة أخرى مثل مرات كثيرة أحبائي يتمسح فيها الأحباء المسلمون بالكتاب المقدس ويتضرعون له ليعطيهم ولو إشارة صغيرة تريح ضمائرهم المترنحة في هوة القلق والحيرة من التزييف والتحريف الذي أصبح اليوم يؤكدون وقوعه في كتبهم وأمهات مراجعهم الإسلامية التي يستقون منها عقيدتهم، وأيضا من اكتشاف العالم لحقيقة الإسلام. والمشكلة عندهم أنهم كلما يقتربون من الكتاب المقدس ليجدوا فيه ما يسعفهم يحبط أحلامهم، فلا يجدون فيه إلا الحق الكامل الذي لا يتفق مع مآربهم، فيعملون على تحريف الآيات وقصها ليستقيم المعنى الذي يريدون، فيتركون الحق الإلهي المطلق ليصدقوا أكاذيبهم التي يصنعونها بأيديهم، فيحرمون أنفسهم بأنفسهم من الحياة الحقيقية المزخرة للبشرية في الكتاب المقدس، كتاب الحياة. وحلقة اليوم كما سبق وقلت أخصصها لموضوع مكة في الكتاب المقدس، الذي حاول المسلمون جاهدون ومجاهدون لينقلوا مكانه من إسرائيل إلى السعودية وفي مكة تحديدا، ولكن الوادي، وادي البكاء، هذه الكلمة التي يدور حولها البحث، الوادي كان ثقيلا جدا، أثقل من طاقة المسلمين وقدراتهم. فهم كما عودونا دائما يقدمون أبحاثا مزيفة تخلو من أهم أساسيات البحث، ألا وهي الأمانة، وشرف ونسب أن يكون هو الأساس حتى يسهل الوصول للحقيقة النقية والطاهرة مثل الشمس. إذن كتب أحدهم يقول، اسمعوا ماذا كتب هذا الرجل، قال المزمور 84: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، توق نفسي إلى ديار النقط. هو اللي عامل نقط. طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك، طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم عابرين في وادي البكاء. وادي البكاء هم الذين يقولون أنه مكة، وسنرى وجهة نظرهم. يعني عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا نقط. هذه النقط آيات مسروقة، خلوا بالكم، يعني أوضح كل شيء. عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا نقط. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي، واصغى يا إله يعقوب، يا مجننا انظر يا الله والتفت إلى وجه مسيحك، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. وكما ترون، فبعد أن حذف ما يضايقه من المزمور علق قائلا: عابرين في وادي البكاء، أي بكى، وهو اسم آخر لمكة، يصيرونه ينبوعا، لأنها وردت في الإنجليزية بكى. وادي البكاء وردت بكى. يقول الكاتب أيضا: وستزداد دهشة إذا علمت أن البئر المشار إليه في المزمور هو عينه بئر زمزم التي فجرها الله تعالى في هذا الوادي القاحل لتظل حتى يومنا هذا تروي الحجيج من ملايين المسلمين الوافدين للحج والعمرة إلى البيت الذي اختاره الله ليكون قبلة المصلين وملتقى المؤمنين إلى يوم الدين. طبعا قبل أن أفند هذا الكلام واحد وكلمة كلمة، يعني أصنف وأقول كلام ساذج ويدل على سذاجة كاتبه الذي يكتب بدون مراجع أو دلائل تدعم ما يقول، وهي العادة في أبحاثهم. وسأرد على كل هذه الخرافات حالا بنعمة الرب يسوع، ولكن ليس قبل أن أقدم لكم كاتب آخر كتب في ذات الموضوع وسرق ذات الآيات، وحط نقط برضو، يعني سرق ذات الآيات التي سرقها الكاتب السابق ولم يتجرأ على كتابتها كما فعل أخيه في الإسلام سابقا، حتى يحرفان كما يريدان. فقال كتب يقول إنه ببكة، أنتم عارفين أنه بكة اسم آخر لمكة، إنه ببكة مزمور 84 النص، بعد أن كتب النص بذاته وسرق نفس الآيات علق فقال، وقد ورد لفظ بكة أو بكة كعلم للوادي مستفتحا بحرف الباء الكبير يعني الكابيتال للدلالة على أنه اسم علم. وطبعا يواصل متغاضيا عن جريمته في هذا التزوير وسرقة الآيات، فيقول يتعجب هنا داود عليه السلام ويغبط الناس الذين يسكنون حول بيت الله القادم حيث يحج إليه الناس ويمرون بوادي بكة. وواضح أن لفظ بكة هو يكتب، وواضح أن لفظ بكة أو بكة هو لفظ علم واسم للوادي بمنطقة بيت الله الذي سيحج إليه الناس في المستقبل من بعد عصر داود، وليس وصفا لحال الناس عند البيت بأنهم يبكون، فهو علم على مكان واسم لوادي. ويكفي للتدليل على ذلك، هو يقول ويكفي للتدليل على ذلك أنه كتب في الكثير من النسخ على هيئته الأصلية كاسم علم بالطريقة التي تكتب بها أسماء الأعلام بالإنجليزية، الحرف الأول بالحرف الكبير أي كابيتال. وعلى أي حال فواضح أن الجميع، هو يقول واضح أن الجميع يبحثون عن مخرج لذكر اسم مكة بهذا المزمور وهذا الموضع الذي يتحدث عن بيت الله عز وجل، ويفهم من النص أن هذا الوادي جاف وغير ذي زرع وبه بئر تمت الإشارة إليها بالنص أعلى، وكل ذلك وصف منطبق على وادي بكة الذي تقع في وسطه الكعبة المشرفة. يواصل يقول إن في ذكر اسم بكة وواديها وكلها وديان قافرة في أرض صحراوية، وكذلك سماها واديا إبراهيم عليه السلام كما ذكر بالقرآن الكريم أني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند الحديث عن الحج وبيت الله القادم، إشارة بينة إلى مكان بيت الله القادم ببكة أو مكة. وهو يقول وبكة اسم آخر بديل لمكة المكرمة سميت به في القرآن والتاريخ العربي القديم، قال تعالى إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين العمران 96. يواصل فيقول ولو أن صهيون تعني أورشليم، فإن النص الأصيل إما أنه كان يتحدث عن بيتي الله تعالى في كل من القدس وبكة، أو أن أحد اسمي هاتين المدينتين قد أدخله اليهود على النص. إن ذكر اسم مكة عند الحديث عن بيت الله القادم الذي سيحج إليه الناس في هذا المزمور لا يمكن أن يكون مصادفة، وواضح أن ورود لفظ صهيون بالنبوة لا يقلل من دلالة ورود لفظ اسم مكة أي بكة بها، سواء كان اسم صهيون أصيلا بالنبوة أم كان من إضافات اليهود وتحريفاتهم المعتادة. فلا شك أن ذكر اسم مكة أي بكة هنا يعني بيت الله ببكة المكرمة، وفيه اتفاق مع ما سبق من بشارات تبشر بتغيير القبلة وإنشاء بيت لله جديد بآخر الزمن. ومع ذلك فيرى البعض، هو يقول فيرى البعض كابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة أن لفظ صهيون يعني مكة نفسها، ومع نفينا أن يكون هذا من أسماء مكة إلا أن تبديل اليهود لما يدل على بكة بصهيون جعل البعض يتساءل فيما لو كان صهيون أسماء مكة. انتهى. كان هذا كلام الكاتبين، كل هذا اللغط وكل ما سمعتم يسميه المسلمون دينا وبحثا في عقيدة يريدون أن يخدروا بها عقولهم ويخدعوا عقول البسطاء، ولا بأس، فالجيوب سوف تمتلئ أيضا وتنتفخ ببعض الريالات أو الدينارات. وبالرغم من هشاشة المنطق، أنا شايف الغرفة اتملت، لو في حد من الأحباء الأدمن يفتح الغرفة السوداء ولو يحب واحد يعمل كونكشن يكون كويس. بالرغم من هشاشة المنطق يا إخوة الذي يطرحونه والذي يجعل نظريتهم لا تستحق الالتفات من جهتنا نحن المسيحيين، إلا أننا من أجل المخدوعين من المسلمين نضع هذا الرد بين أيديهم، مذكرا بأنني وبنعمة الرب يسوع، خلوا بالكم من الكلام لو سمحت، بنعمة الرب يسوع أستطيع أن ألغي كل هذه الخرافة في كلمة واحدة فقط. صوت واطي. هل الصوت كده كويس؟ طيب أنا هحاول أن أعلي المايك عندي على الآخر. أستطيع أن ألغي كل هذه الخرافة في كلمة واحدة فقط، كضربة قاضية عاجلة لهذا الحلم الفاشل، ولكني سأبقي الضربة القاضية كمفاجأة لهم حتى النهاية، حتى أعدد الأسباب التي من أجلها يوصف كلامهم بأنه خرافة ساذجة لا تنطلي إلا على عديمي المعرفة، وحتى أقدم لكم متعة تفنيد هشاشة المبنى لديهم تفنيدا متدرجا، حتى ترى أخي المستمع وأختي انهيار الخرافة تماما أمام ضربات الحق الإلهي الذي يسحق كل تحريف وتزوير وتلفيق يعتبر السمة الأساسية في العقيدة الإسلامية. وردنا المتواضع هو كالتالي، سأتكلم في 4 نقاط، وهي أولا سرقة الآيات الساحقة. 2 خطأ مشهور وجهل مكشوف. 3 وادي البكاء. 4 الصدمة والمفاجأة. دي اللي أنا كنت ممكن البحث ده كله ألغيه بكلمة واحدة، لكن سأبقي هذه الكلمة حتى النهاية حتى تتمتعوا بتفنيد هذا البحث معي. ونبدأ أولا سرقة الآيات الساحقة، فهو الشيء المعروف عن كل الأحباء المسلمين الذين تناولوا كتابنا المقدس ليبحثوا فيه عن سند لهم أنهم جميعا وبدون استثناء، دون استثناء واحد منهم على الإطلاق، فهم يعتمدون سرقة الآيات منهجا لهم، يسرقون كل الآيات التي تهدم حلمهم الخرافي ولا يتجرؤون على الاقتراب منها، فيقصونها ويخرجونها بعيدا حتى لا تزعجهم. وفي هذا المزمور قاموا بسرقة بعض الآيات وقبضنا عليهم متلبسين بالمناسبة. فالحق الإلهي لا يرحم السارقين. وحتى أثبت كلامي وأقدم جريمتهم أمامكم، فإنني أود أن أقدم هنا ما سرقوه. فالكاتبان قدما المزمور بعد أن سرق كل منهما ذات الآيات بعينها، ولا غرابة، فهي آيات ساحقة ماحقة لخرافتهم. إذن سمعتم المزمور كيف قدموه، وفي تقديمهم حاضر هكرر الآيات يا لوكين حتى تكتبوا من يريد أن يكتب. يعني نجد هنا عدة سرقات مقصودة حتى لا يكون المكان المقصود مصبوغ بصبغة يهودية واضحة، مما يسهل عليهم جريمتهم، جريمة نقل المكان من إسرائيل إلى مكة. الفكرة يا إخوة، المكان اسمه وادي البكاء، ويقولون أن في الإنجليزية بكة، إذن هي مكة لأن مكة لها اسم آخر بكة، فهم يريدون نقل المكان من إسرائيل إلى مكة، ولكنها كالعادة محاولة فاشلة. فتعالوا نرى السرقات التي قاموا بها في هذا المزمور. البند الأول، السرقة الأولى، المذابح. قاموا بسرقة الآية الثالثة في المزمور 84 لأنها تبين بما لا يدع مجالا للشك أن المكان المقصود هو الهيكل اليهودي وليس مكة. والآية تقول، الآية المسروقة، العصفور أيضا وجد بيتا والسنون عشا لنفسها حيث تضع أفراخها، مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي. حذفوا الآية دي علشان تعبير مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي. وحيث أن الكاتبين يعرفان تماما أنه لا يوجد مذبح في مكة، بل إنهما يعرفان تماما أن عقيدة المذابح من أساسها لا وجود لها في الإسلام، فلا يقدم المسلم المحرقات لله كقرابين. ويعرفان أيضا أن وجود مذبح يستدعي وجود كاهن، يستدعي وجود ذبيحة أيضا. ده ثالوث يا أخوة مرتبط ببعضه، في مذبح يبقى لازم في كاهن، يبقى لازم في ذبيحة. وحيث أنهما يعرفان أنه لا كهنوت في الإسلام، لا كهانة في الإسلام، لا يوجد كهنوت، قاما بسرقة هذه المذابح من المزمور لأنها تسحقهما. ولكننا قبضنا عليهم متلبسين، إن كان هناك مذابح في الإسلام فهي مذابح بشرية، قبضنا عليهم متلبسين، فهم لصوص حق إلهي. لم ينجو ولم ينجح كائن ما في سرقة شيء منه على مدار التاريخ كله. في المقابل يعرفان أن اليهود لديهم مذبحين في الهيكل، ولو تركوا آية المذابح موجودة فكيف سيفبركون كذبتهم. ولهذا وغيره قاموا بسرقة هذه الآية الساحقة المانعة في الوقت الذي يكذبون فيه على المسلمين ويقولون بأن هذه أبحاث صادقة وشريفة. وحتى يكون بحثنا متكاملا في هذه النقطة أحبائي، وقبل أن أتركها أود أن أشير إلى المذابح التي يقصدها المزمور والتي كانت موجودة في الهيكل اليهودي في وقت إنشاد هذا المزمور. كان هناك مذبحين في العبادة اليهودية. الأول هو مذبح المحرقة وهو أمام الهيكل من الخارج، والثاني مذبح البخور وهو في القدس في الداخل. وأقدم هنا فقط بعض الآيات من المئات التي تتكلم عن هذين المذبحين. مذبح المحرقة، أمر الرب الإله موسى النبي في سفر الخروج 20-24 قائلا، سفر الخروج 20-24، مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك، في كل الأماكن التي فيها أصنع لاسم ذكرا آتي إليك وأباركك. وعن حجم هذا المذبح قال الرب لموسى في سفر الخروج 27:1: وتصنع المذبح من خشب الصنط، طوله 5 أذرع وعرضه 5 أذرع، مربعا يكون المذبح وارتفاعه 3 أذرع. إذن هذا مذبح معروف عند اليهود، هو مذبح المحرقة. أما المذبح الثاني فهو مذبح البخور في داخل القدس. أمر الرب الإله موسى النبي أيضا في سفر الخروج 30:1 قائلا له: وتصنع مذبحا لإيقاد البخور من خشب الصنط تصنعه. أما عن حجمه قال الوحي الإلهي في خروج 37:25: وصنع مذبح البخور من خشب الصنط، طوله 2 ذراع وعرضه 2 ذراع، مربعا وارتفاعه 2 ذراعان، منه كانت قرونه. إذن المزمور يشير إلى عبادة يهودية لا إلى عبادة إسلامية، وها هي المذابح تشهد بذلك. بل وجريمة سرقتكما لها تؤكد هذه الحقيقة، ولهذا فبحثكما من الأساس باطل، لأنه قائم على سرقة النصوص، ولا نصيب للصوص في الأبحاث الشريفة خاصة في مجال الدين. وأرجو أن تتذكرا بأنني محتفظ بالضربة القاضية حتى النهاية كمفاجأة لكما وللمسلمين الذين تحاولون خداعهم. إذن المذابح كانت هي السرقة الأولى. الثانية، البند الثاني، السرقة الثانية مورة. مورة، ما هي مورة؟ كما سرقوا المذابح لأن لا وجود لها في مكة، قاموا أيضا بسرقة ثانية، ولكن هذه المرة بسرقة مكان بالقرب من وادي البكاء الذي يقولون أنه بكى. ولذلك دعونا نضع هنا النص المسروق كاملا، حيث يقول المزمور: طوبى لأناس عزهم بك. الآية 6 سرقوا منها جزء، مع أن هم اللي بيعتمدوا عليها سرقوا الحتة اللي ضدهم. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء، يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورة. أيضا ببركات يغطون مورة، ومورة هو أيضا اسم مكان. إن الآية رقم 6 في المزمور والتي هي أملهم هي ذات الآية التي تحمل اسم مورة، ومورة مكان بالقرب من وادي البكاء، فكيف يخدرون ضميرهم بقص الآية الواحدة فيأخذون نصفها ويحرفونه ويسرقون النصف الآخر ويخفونه. إنه الضمير الإسلامي، ها هي مورة أمامكم على التكست، هي نفس الحتة اللي فيها وادي البكاء ببركات يغطون مورة. وأنا أسأل الآن المسلمين وأقول لهم: أين هي كلمة مورة؟ أنا أعرف لماذا سرقتموها، ولا أتعجب، لأن المزمور يؤكد أن العابرين في وادي البكاء الذي تقولون أنه بكى، العابرين في وادي البكاء سيعبرون بمنطقة مورة أيضا. وحيث أنكم تريدون أن يكون وادي البكاء هو مكة، وتعرفون أن مورة في إسرائيل ولا وجود لها في مكة ولا بالقرب منها، وقد أحرجتكم مورة التي إلى جوار وادي البكاء، فقمتم بسرقتها ووضع مجرد نقط مكان النص، وذلك لسهولة خدعة المسلم المظلوم من كذبكم أيها المرتزقة. فأنتم تجار دين وضمير، أنتم لا تعرفون سوى ثقافة التصفية، حتى ولو تعاملتم مع نص يصعب مواجهته تصفونه. الإسلام والسيف هي معادلة معروفة. والآن علينا أن نحدد منطقة مورة التي أزعجتهم وجعلتهم يتخبطون ولم يجدوا لها من منقذ سوى إزالة النص، حتى يكون أيضا بحثنا في هذه النقطة متكامل. تعالوا نرى منطقة مورا. يقول المزمور: عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورة. واحد، في سفر التكوين أول لقاء لنا مع منطقة مورا في الكتاب المقدس نجده في رحلة أبينا إبراهيم، حيث يقول الوحي المقدس في تكوين 12 الآيات من 5 إلى 7. تكوين 12 الآيات من 5 إلى 7 يقول: فأخذ أبرام يعني إبراهيم ساراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورا، وكان الكنعانيون، خلوا بالكم كنعانيون وفين جنب بلوطة مورا، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. يمكنك عزيزي من هذا النص التوراتي أن تصل إلى حجم الإزعاج الذي سببته لهم منطقة مورا التي في نص المزمور، مما اضطرهم لإزالتها، لأننا هنا أمام تحديد دقيق لمنطقة مورا، وهي واقعة في أرض كنعان، وبالتحديد حددها هنا الوحي جوار منطقة شكيم التي هي نابلس حاليا. منطقة شكيم هي نابلس حاليا، وهي منطقة مشهورة بأشجار البلوط العتيقة. إذن فالمزمور يتكلم عن إسرائيل يا أحباء يا مسلمين، وليس عن السعودية، ولهذا سرقوا اسم مورا. اثنين، في سفر التثنية، كذلك في سفر التثنية نتقابل مع مورا مرة أخرى في دخول شعب إسرائيل إلى أرض الموعد، أرض كنعان. فنجد سفر التثنية 11 الآية 39 الآية 29 و30 يقول الوحي لإسرائيل لشعب إسرائيل: وإذا جاء بك الرب إلهك إلى الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكها، فاجعل البركة على جبل جرزي واللعنة على جبل عبال. أما هما اللي هو جبل جرزيم وجبل عبال، أما هما في عبر الأردن وراء طريق غروب الشمس في أرض الكنعانيين الساكنين في العربة مقابل الجلجال بجانب بلوطات مورا. طبعا أنا أعذرهم لبتر منطقة مورا من المزمور، فهي فعلا ساحقة لأحلامهم، وها هو الوحي المقدس يحددها مرة أخرى بثلاث مناطق كلها في أرض إسرائيل، فيحددها بجبل جرزيم وجبل عبال، وكلاهما موجود حتى اليوم في إسرائيل. فجبل جرزيم يعتبر الحدود الجنوبية للوادي الذي تقع فيه مدينة نابلس حاليا، ويرتفع بمقدار 2849 قدما عن سطح البحر. أما جبل عبال فيواجهه من الجانب الشمالي لوادي مدينة نابلس، ويرتفع بمقدار 3077 قدما عن سطح البحر. وتحدد الآيات السابقة بأن مورا هي في أرض كنعان مقابل الجلجال، ونعرف تاريخ الجلجال المميز لشعب إسرائيل، وكيف أنها كانت مركزا عسكريا في بداية دخولهم لأرض الموعد، وهي جوار مورا. إذن فالمزمور يا أحبتي المسلمين يتكلم عن إسرائيل وليس عن السعودية، لهذا سرقوا مورا. ثلاثة في سفر القضاء، نتقابل كذلك مع مورا في سفر القضاء، حيث يقول الوحي المقدس في قضاء الآية 7: فبكر يربعل، أي جدعون كان اسمه يربعل، فبكر يربعل أي جدعون وكل الشعب الذي معه، ونزلوا على عين حارود، وكان جيش المديانيين شماليهم عند تل مورا في الوادي. وهنا نرى شعب إسرائيل يقاتل الغزاة المديانيين في الوادي عند تل مورا، ويحددها الكتاب المقدس، خلوا بالكم في النص الذي قرأناه الآن، بأنها بالقرب من عين حارود، وعين حارود بالقرب من جبل جلبوع ويزرعيل، وكلاهما في قلب إسرائيل. إذن فالمزمور يتكلم عن إسرائيل وليس عن السعودية، ولهذا سرقوا الآية. أربعة في قاموس الكتاب المقدس، أحببت أن أرجع لقاموس الكتاب المقدس لأبحث في هذه الأسماء التي أعطيتكم إياها الآن. فماذا وجدنا؟ وجدنا بلوطات أو بلوطة مورا اسم كنعاني معناه بلوطة المعلم، وهو موضع بالقرب من شكيم أي نابلس كما ورد في تكوين 12:6، وجبال عبال وجرزيم تسني 11:30. باء، بحثت عن تل مورا، يقع في وادي يزرعيل لجهة الشمال من ينبوع حارود كما ورد في قضاء 7:1، فكان لزاما علي أن أبحث عن اسم حارود أيضا في القاموس. فوجدت تحت كلمة حارود اسم عبري معناه ارتعاد أو رعب، وهو عين جالود على الجانب الشمالي الغربي من جبل جلبوع ونحو ميل شرقا للجنوب من يزرعيل وبالقرب من بيثان. وهكذا أحبائي، فإن السياق واضح في المزمور الذي يحاولون تزويره. فحينما يقول المزمور عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا أيضا ببركات يغطون مورا، يعني أن العابر في وادي البكاء لا بد أنه سيعبر في مورا أيضا. لقد سحقتهم مورا فحذفوها، لأن لا وجود لها في مكة ولا بالقرب من مكة، فخدروا ضمائرهم وسرقوها، لأنهم يعرفون حيث أن مورا في إسرائيل فلا بد أن يكون وادي البكاء أيضا في إسرائيل، فالمزمور صبغة يهودية بحتة، فأوقعوا أنفسهم في شر جريمتهم. أما عن وادي البكاء الذي يقولون أنه بكى، فبنعمة الرب يسوع سنحدد المكان بآيات رائعة من كتابنا المقدس، وذلك قبل أن أقدم لهم المفاجأة أي الضربة القاضية التي وعدتهم بها في نهاية هذا البحث، والتي كنت ممكن أن أبدأ بها وينتهي البحث، لكن لم أفعل ذلك، لأنها تكشف لهم المهزلة التي يقومون بها، فهي ستعريهم، أقصد بذلك الذين عملوا هذا البحث تماما، ستعريهم أمام المسلمين ليس أمامنا، أمامنا الوضع واضح ومعروف، ستعريهم أمام المسلمين ليعرفوا تجار الدين ومرتزقة الضمير. ماذا سرقوا أيضا يا إخوة؟ فكما سرقوا المذابح وكما سرقوا مورا، قاموا بسرقة ثالثة، البند الثالث، إذن السرقة الثالثة صهيون. عزيزي المستمع، عزيزتي المباركة، إن طبختهم لا تنضج إلا بعد أكثر من سرقة وجريمة، يقول بعد أن سرقوا محرقة والبخور، وبعد أن سرقوا منطقة مورا، فوجئوا أن أمامهم جبل عاتي لا يمكن صعوده، وهو جبل صهيون، فقاموا بقص الآية التي تتكلم عنه في المزمور. اسمعوا ماذا يقول المزمور والجزء الذي سرقوه: عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا أيضا ببركات يغطون مورة، يذهبون من قوة إلى قوة يرون قدام الله في صهيون. الناس ذو الرحيم فين؟ يذهبون من قوة إلى قوة علشان يتشافوا فين؟ قدام الله فين؟ في صهيون. ملاحظين قوة الكلمة يا إخوة؟ صهيون. وهنا أمام هذا النص ذو الجبل العاتي تخبطوا كلهم بمن فيهم كبيرهم ابن قيم الجوزية وانسحق تحت جبل صهيون. وقبل أن أثبت لفظة صهيون ومعناها ومكانها ومهيتها أود أن أذكركم بما قاله الكاتب سابقا عن لفظة صهيون. فقد قال ماذا قال؟ قال ولو أن صهيون تعني أورشليم فإن النص الأصيل إما أنه كان يتحدث عن بيتين يعني بيتي الله تعالى في كل من القدس وبكة أي مكة، أو أن أحد اسمي هاتين المدينتين قد أدخله اليهود على النص. يقول إن ذكر اسم مكة عند الحديث عن بيت الله القادم الذي سيحج إليه الناس لا يمكن أن يكون مصادفة، وواضح أن ورود لفظ صهيون بالنبوة لا يقلل من دلالة ورود لفظ اسم مكة أي بكة بها، سواء كان اسم صهيون أصيلا بالنبوة أم كان من إضافات اليهود وتحريفاتهم المعتادة. فلا شك أن ذكر اسم مكة أي بكة هنا يعني بيت الله ببكة المكرمة، وفيه اتفاق مع ما سبق من بشارات تبشر بتغيير القبلة وإنشاء بيت لله جديد بآخر الزمان. ومع ذلك يقول هو فيرى البعض كابن القيم رحمه الله في هداية الحيارة، عنده كتاب اسمه هداية الحيارة، أن لفظ صهيون يعني مكة نفسها. إن لفظ صهيون يعني مكة نفسها، خلي بالكم من الكلام. ومع نفينا، هو الكاتب يقول ومع نفينا أن يكون هذا من أسماء مكة، إلا أن تبديل اليهود لها يدل على بكة بصهيون جعل البعض يتساءل فيما لو كان صهيون من أسماء مكة. الكاتب يتأرجح يا أخوة ويبحث له عن مخارج لكلمة صهيون بعد أن سرقها من متن الآية. وأنا هنا عندي عدة مداخلات. واحد، اللي يحب يكتب، اللي بيقولوا عايزين نكتب، واحد، مخرج النص الأصيل. هو بيدور عن مخارج، أول مخرج دور عليه النص الأصيل. صراحة أنا أقول لك أيها الكاتب العزيز كم أشفقت عليك وأنت ترتجف أمام كلمة صهيون، وبدأت في الهروب وكنت أتوقع أنك ستهرب سريعا من الكلمة. فأمام الحق الإلهي لا يستطيع مزور أن يصمد، فاخترعت قصة النص الأصيل. فقال للمسلمين، هو يقول للمسلمين، فإن النص الأصيل إما أنه كان يتحدث عن بيتي الله تعالى في كل من القدس وبكة، أو أن أحد اسمين هاتين المدينتين قد أدخله اليهود على النص. الكاتب لا يعرف ماذا يقول فيستخدم هذا التعبير البائس، فإن النص الأصيل إما أنه، إما، ألا تخجل من تعبير إما؟ ثم أين دليلك يا عزيز الفاضل؟ وكيف تقول أنه ربما كان يتحدث عن بيتين، عن القدس وبكة؟ وطبعا لأنك تعرف أن كلامك أقرب إلى الخرافة عن أي شيء آخر، قدمت اقتراح جديد فقلت أو أن أحد اسمين هاتين المدينتين قد أدخله اليهود على النص. وأنا أقول لك لماذا لا نعكس المعادلة ونقول أنكم أنتم من تحاولون إدخال مكتكم هنا في هذا النص المقدس الآن؟ لماذا لا نقول هذا؟ وفي هذا الكتاب الذي لا تؤمنون به يعني وتتهمونه بالتحريف، من الذي يحاول إدخال النص؟ هل اليهود؟ أم أنتم الذين تحاولون الآن إدخال مكتكم هنا؟ من الذي يحرف عزيزي؟ أنتم أم نحن؟ وهل الكتاب كتابكم أم كتابنا؟ أنتم تحفرون حفر عميقة لتدفنوا فيها الحق الإلهي وتفاجئوا بأنكم في الحفرة التي حفرتموها. أنت تقول أو أن أحد اسمين هاتين المدينتين قد أدخله اليهود عن نص، وأنا أقول لك ومن الذي قال، يعني من الذي قال أن في النص أساسا مدينتين؟ أنتم الذين تحاولون إدخال اسم مكتكم هنا عنوة لتقدسوها في كتابنا المقدس الذي تحلمون به ليلا ونهارا لتجدوا فيه سندا لخرافة الإسلام، ولن تجدوا، لأنه ما للنور مع الظلمة من نصيب يا عزيزي. وطبعا لن أحرق الآن المفاجأة التي أبقيها لكم كصاعقة في نهاية البحث، فلن أتكلم عن بكة في هذا النص الآن، وسأبقيها كمسك الختام. إذن مخرجك الأول عن النص يا عزيزي لم ينجح، مخرج بائس. 2، مخرج منطقا لا منطق. يقول الكاتب: وواضح أن ورود لفظ صهيون بالنبوة لا يقلل، لاحظوا الكلام، عايزكم تركزوا في الأسلوب يا أخوة. يعني هو قدامه نص فيه كلمة صهيون ومش عارف يتعامل معها ازاي، فيقول ايه؟ واضح ان ورود لفظ صهيون بالنبوة لا يقلل من دلالة ورود لفظ اسم مكة بكة بها. اسم صهيون اصيلا بالنبوة او كان من اضافات اليهود وتحريفاتهم المعتادة. يا رجل كيف تقول ان لفظ صهيون لا يقلل من اهمية ورود اسم مكة او بكة؟ هذا منطقا لا منطق يا عزيزي الفاضل. ليس فقط لا يقلل من أهميتها، بل كلمة صهيون تنسف مكة تماما وتفضح تزويركم وتلفيقكم للآية المقدسة. فصهيون اسم خاص لعاصمة إسرائيل العبرية، صهيون اسم خاص ديني لعاصمة إسرائيل العبرية، ثاني صهيون اسم خاص ديني لعاصمة إسرائيل العبرية، فما لكم وإسرائيل؟ فلا تكن بلا منطق في كلامك. 3، مخرج ابن قيم الجوزية. يعني حقيقة إن ابن قيم الجوزية كان له مخرج غريب. انت عارفين ابن قيم الجوزية رجل له وزنه في الفقه الإسلامي، كان له مخرج غريب من مأزق صهيون. فالتلفيق والتزوير وصل بكم إلى درجة أن كبيركم ابن قيم الجوزية كما ذكرت أنت أيها الكاتب العزيز قال أن صهيون اسم من أسماء مكة. ألم تكتب أنت وتقول: فيرى البعض كابن قيم رحمه الله في هداية الحيارة أن لفظ صهيون يعني مكة نفسها، ولكنك أنت لحقت معلمك الكبير في خرافته هذه وقلت له: ليس هكذا يا تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ليس هكذا التزوير، فسيكشفون أمرنا، لأنه لا يمكن أن تكون صهيون هي مكة. وأنا أقول له: يا شيخ قيم الجوزية، ما الذي يجري معك يا رجل؟ هل إدمان التزوير وصل بك لدرجة أنك تريد أن تقول أنكم صهاينة وأنتم أصل الصهيونية، وما اليهود إلا مقلدين لكم، ولكنكم أنتم الأصل؟ لا، والغريب أن كتابك كتاب ابن قيم الجوزية، عارفين الكتاب اسمه ايه؟ هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. ده كتابه اللي بيكتب فيه انه صهيون هي مكة، هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. انت المحتار يا رجل. من الذي قال اننا محتارين؟ انت المحتار لدرجة انك تلفق فقط وتزور في الحق الإلهي وحي السماء المقدس، فوقعت في خداعك الذي أوصلك لأن تقول بأن صهيون هي مكة مما دفع الكاتب ليوقفك خجلا؟ ويا للعار يا رجل، صهيون هي مكة، أنتم في ورطة مع اليهود لو قالوا لكم إن مكة صهيونية اليوم وتتبع لنا، لأن ابن قيم الجوزية يقول ذلك. أنتم تورطون أنفسكم يا مسلمين، تورطون أنفسكم مع اليهود. صهيون هي مكة يا ابن قيم الجوزية. إذن حتى يكون بحثنا متكامل يا إخوة، لا بد أن نرى صهيون في الكتاب المقدس، والآن هذا هو دورنا لنتكلم عن صهيون. إذا كانت صهيون أصبحت مكة في تزوير المسلمين لنساعدهم، نحن لا نبخل عليهم بتقديم الحق الكامل. لنتكلم عن صهيون، ماهيتها، سبب تقديسها، لماذا توسع مفهوم الاسم ليشمل جزء كبير من أرض اليهودية. واحد، عدد مرات ذكر صهيون في الكتاب المقدس، طبعا لجهل الأحباء المسلمين بتعبير صهيون، فهم اعتقدوا أن تعبير صهيون قد ورد مرة واحدة في هذا المزمور، وبالتالي يمكن يعني فبركة هذا الاسم صهيون، خلاص ورد مرة واحدة. لا يعرفون أن اسم صهيون بهذه الحروف صهيون قد ورد 176 مرة في الكتاب المقدس، منها 7 مرات في العهد الجديد. 176 مرة ورد اسم صهيون في الكتاب المقدس، منها 7 مرات في العهد الجديد. وأقول للكاتب ولغيره من المسلمين المتهورين، لو أن اليهود أدخلوا اسم صهيون في المزمور الذي تريدون أنتم تزويره، فهل يا ترى أدخلوا هذا الاسم كمان 175 مرة أخرى؟ وهل تعتقدون أن هذه الطريقة التي يعني تناقشون بها أنتم الآن اسم صهيون، ولا تجدوا حلا إلا أن تقولوا أنه نص أدخل أو أنه محرف، هل تعتقدون أنها طريقة أكاديمية سليمة في البحث؟ أنتم في ورطة، وأسهل شيء لكم هو التزوير، ولا تريدون أن تتعبوا أنفسكم في أي شيء، ولم تجهدوا أنفسكم عناء البحث. وبينما أنتم تعتقدون بخدعة أنكم خير أمة أخرجت للناس، جعلتم العالم يتقدمكم بألف سنة، وأنتم جلستم تنظرون في البشرية، هذا كافر، هذا ملحد، هذا زنديق، هذا مرتد، هذا ذمي، هذا كتابي، هذا مجوسي، إلى أن أصبحتم آخر البشر. وحقيقة أنتم في ورطة. إذن عدد مرات ذكر صهيون في الكتاب المقدس يا أحبائي 176 مرة. باء، ماهية الاسم، ماهية اسم صهيون. اسم صهيون هو اسم عبري معناه حصن، وقد دخل إليه داود النبي وامتلكه، وأطلق على ذلك الحصن حصن داود أو مدينة داود. العاوز يرجع صموئيل الثاني 5 والآية 7 وأخبار الأيام الأول 11 والآية 5، ثاني صموئيل الثاني 5-7 وأخبار الأيام الأول 11-5. وكان في البداية صهيون اسم لرابية من الروابي التي تقوم عليها مدينة أورشليم، ولكن أحبائي منذ أن نقل لها داود النبي تابوت العهد المقدس كما ورد في صموئيل الثاني 6 الآية 10-12، صارت مكانا مقدسا، صار مكان صهيون مكانا مقدسا. ثم بعد ذلك أقام سليمان الملك الهيكل، فاتسع نطاق صهيون ليشمل كل مدينة أورشليم، فأصبح صهيون هو الاسم الديني للعاصمة الإسرائيلية العبرية. هذا الكلام تجدونه في مزمور 48، في إشعياء 8:18، إشعياء 18:7، إشعياء 24:23، يوئيل 3:17، وميخا 4:7. كان الشواهد اللي بيكتب مزمور 84، إشعياء 8:18، إشعياء 18:7، إشعياء 24:23، يوئيل 3:17، ميخا 4:7. جيم، ننتقل الآن لنعطي يعني بعض الآيات عن صهيون في الكتاب المقدس حتى يكون الكلام أيضا يعني إيه موثق وواضح لمن يريد أن يفهم. أقدم الآن بعض الأمثلة للفظة صهيون التي وردت في الكتاب المقدس 176 مرة. أقدم هنا بعض الآيات للأحباء المسلمين وعلى رأسهم ابن قيم الجوزية وإلى من ينهج نهج ابن قيم الجوزية ويكذب على المسلمين، وحتى لا يكون محتارا أيضا في تعبير صهيون فلا ندخل عليه ولو بالقليل الذي جاد به علينا رب الأرباب وملك الملوك الرب يسوع المسيح. على الأقل نخرج من حيرة، وليس كذلك يا أخوة؟ ورد بالوحي المقدس في مزمور 147:12. اخترت لكم آيات عشان تحدد لنا مكان صهيون، فين مكان صهيون، يعني الآيات تحدد مكان صهيون، هل هو في السعودية يعني زي ما النكتة اللي قال ابن قيم الجوزية، ولا الواقع والحقيقة التي عرضها الوحي المقدس. سبحي يا أورشليم الرب، سبحي إلهك يا صهيون، بيذكر العاصمة مرة باسمها المدني ومرة باسمها الديني. سبحي يا أورشليم الرب، سبحي إلهك يا صهيون. من الواضح هنا أن أورشليم هي صهيون، ويدعوها إلى التسبيح، ويؤكد الوحي المقدس حقيقة أن صهيون هي أورشليم، فيقول أيضا في ملوك الأول 1:8، حينئذ جمع سليمان شيوخ إسرائيل وكل رؤوس الأصباط رؤساء الآباء من بني إسرائيل إلى الملك سليمان في أورشليم لإصعاد تابوت عهد الرب من مدينة داود، هي صهيون. مدينة داود هي إيه؟ صهيون. فهل يا ترى أصعد تابوت عهد الرب الإله إلى مدينة صهيون اللي هي مكة؟ إذا كان ابن قيم الجوزية يكذب ويصر على كذبه، فلليهود إذن الحق في مكة. طالما صهيون هي مكة، أرى أن ابن قيم الجوزية قد يعني قال كلاما لم يكن يعي لا نتائجه ولا رد فعله لدى اليهود لو سمعوه. يقول الوحي المقدس أيضا عن صهيون، لأن الله يخلص صهيون ويبني مدن يهوذا فيسكنون هناك ويرثونها، مزمور 69:35. يعني الملاحظين الكلام، أين صهيون؟ محددة بإيه؟ بسط يهوذا. يقول أيضا في مزمور 48:11، يفرح جبل صهيون، تبتهج بنات يهوذا من أجل أحكامك. ملاحظين الآيتين اللي أنا جايبهم هنا؟ ارتباط صهيون بيهوذا، أي أن صهيون تقع في سط يهوذا. كلام واضح جدا، يريد أن يؤكد أيضا مركزها الديني لدى اليهود، فيقول في مزمور 65:1، لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون ولك يوفى النذر. تسبيح في صهيون. يقول أيضا في مزمور 53:6، ليت من صهيون خلاص إسرائيل. غريبة، هل من مكة خلاص إسرائيل؟ ليت من صهيون خلاص إسرائيل عند رد الله سبي شعبه، يهتف يعقوب ويفرح إسرائيل. أيضا في إشعياء 2 والآية 3 يقول وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. تزوير صعب يا أخو. الكذب ملوش رجلين. هلما نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب، يعقوب اللي هو إسرائيل، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب. فهنا يؤكد أن صهيون مركز خلاص إسرائيل وأساس العبادة لديهم، فمن صهيون تخرج الشريعة وكلمة الرب الحية. وفي العهد الجديد يقف التاريخ أمام الرب يسوع، يقف التاريخ حقيقة أمام رب الأرباب وملك الملوك يسوع المسيح، وهو داخل إلى مدينة صهيون في تواضعه الذي يخلب الألباب، فيقول الوحي المقدس عن رب البشرية: قولوا لابنة صهيون هو ذا ملكك يأتيك وديعا راكبا على أتان وجحش ابن أتان. وأعتقد لم يذهب الرب يسوع إلى مكة مطلقا في أيام تجسده. ففي كل هذه الآيات الرائعة يا إخوة وغيرها الكثير، طبعا لا يحتاج المرء أن يبحث عن لفظة صهيون أو مكانها، فهي واضحة جدا كالشمس في رابعة النهار. وهكذا مثل عشرات الآيات التي عن صهيون، كانت أيضا هذه الآية التي في المزمور المراد تحريفه والذي نبحث فيه، حيث قال الوحي المقدس عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا أيضا ببركات يغطون مورة يذهبون من قوة إلى قوة يرون قدام الله في صهيون. فكيف يتجرأ ابن قيم الجوزية ويكذب على المسلمين بأن صهيون هي مكة؟ وكيف يكذب الكاتب ويقول أن كلمة صهيون في المزمور مدخلة؟ فهل يا ترى أدخلت 176 مرة في الكتاب المقدس، أم أنكم أنتم المزورون والذين تصنعون الكذبة وتقعون في شراكها؟ أفيقوا يا مزورين، أفيقوا يا تجار الدين. كان هذا أولا الآيات المسروقة التي أذهلتهم. لن أطيل عليكم، لم يبقى كثيرا في البحث. ثانيا خطأ مشهور وجهل مكشوف، خطأ مشهور وجهل مكشوف. أما الخطأ المشهور فهو أين تفاسيرنا المسيحية؟ سؤال هام يا إخوة، هام جدا. ألا ترى أنه من المخجل لك عزيزي الكاتب أن تفسر وتؤلف أنت في كتابنا المقدس دون أن تقدم لنا ولا حتى تفسير مسيحي أو يهودي واحد لهذا المزمور؟ أعتقد أن عار وضعف في آن واحد أن تقدم فكر مسيحي دون تفسير مسيحي. قوتنا نحن في أبحاثنا الإسلامية في هذه الغرفة أننا نقدم لك الدليل من تفاسير قرآنك ومن أحاديث نبيك وسيرته، مما يجعل للبحث قيمة ومصداقية. إذن فعدم تقديمك أي تفسير مسيحي أو يهودي لهذا المزمور يجعل بحثك ضعيفا، لا يرتقي لمرتبة الأمانة والشفافية في الهدف. ولا تنسى فعندي لك مفاجأة قاضية في آخر البحث، فانتظرها بصبر لو سمحت. وأما الجهل المكشوف فهم لا يعرفون أبجديات الكتاب المقدس، وكذلك لا يؤمنون به، بل الأكثر إنه يعتبرونه كتابا محرفا. وبالرغم من كل هذا فهم يفترون ويفسرون فيه، وهذه هي محنة العقل فعلا في منطقهم الغريب. ولهذا الجهل بل والإصرار على البقاء في الجهل أخطاء قاتلة. فمثلا أنا أثق أن الكاتب بالرغم من جهله بأبجديات الكتاب المقدس لا أعتقد أنه نظر حتى في الكتاب المقدس. وذلك أحبائي تستطيع كل واحد فيكم يستطيع أن يكتشفه من أخطاء مثل أن يقول للكاتب مثلا يقول يتعجب هنا داود عليه السلام ويغضب الناس الذين يسكنون حول بيت الله القادم، وأنا أقول له ومن الذي قال لك أن المزمور لداود؟ المزمور ليس من الوحي الذي أوحي إلى داود، إنما المزمور لبني قورح. والعجيب أن هذا الكلام مكتوب في مقدمة المزمور في الكتاب المقدس. هذه الأخطاء أحبائي تكشف لنا أنهم لا يستخدمون ليس فقط تفاسيرنا المسيحية وإنما حتى الكتاب المقدس يؤلفون فيه، ولذلك أخطاءهم وسقطاتهم بشعة وساذجة. مثلا خطأ ثاني يكشف عن جهلهم الكبير بالكتاب المقدس حينما يقول الكاتب وواضح أن لفظ بكى أو بكى هو لفظ علم واسم للوادي، ويكفي للتدليل على ذلك أنه كتب في الكثير من النسخ على هيئته الأصلية كاسم علم بالطريقة التي تكتب بها أسماء الأعلام بالإنجليزية بالحرف الأول بالحرف الكبير، وليس وصفا لحال الناس عند البيت بأنهم يبكون. خلي بالك يا لوكينج المايك بتاعك عمل جامب. مثل هذه الأخطاء أحبائي تكشف لنا على الفور مستوى المعرفة لديهم، لأن الكتاب المقدس بكل وضوح وبساطة يؤكد أنه اسم علم ويقول بأنهم عابرين في وادي البكاء، فواضح أنه اسم مكان اسم علم وادي البكاء، وسأثبت لكم ذلك من كتابنا المقدس. وسأذكر لماذا سمي بوادي البكاء أيضا، فنحن أمام عقلية غريبة، عارفين ليه؟ لأن أمامها اسم علم وهم يقولون لا بل هو اسم علم، ثم الكتاب يقول اسم علم، أليس كذلك؟ هل هذا غريب يا إخوة أن الكتاب المقدس يذكر على أنه اسم علم وهو يقول لك لا ده اسم علم؟ وهنا يحق لك عزيزي أن تندهش، فهذا هو مسلسل الجهل لديهم عن كتابنا المقدس، ولكنك لو تعودت جهلهم لفارقتك الدهشة. فمن لا يندهش حينما يقرأ لشيخهم الكبير ابن قيم الجوزية وهو تلميذ نجيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد تثنى به الكثيرون من المسلمين حينما حاول عبسا تحريف هذا المزمور ونقل المكان من إسرائيل في أورشليم إلى السعودية في مكة، فقد اعتقد الشيخ ابن قيم الجوزية اعتقد وزعم لجهله بأبجديات الكتاب المقدس أن صهيون هي بكة أي مكة، وزعم كاذبا أن هذا المزمور يتكلم عن نبوة، هذا جهل أيضا. خلوا بالكم نكتشف جهلهم حينما يقول أنها نبوة ستحدث في المستقبل، وأثق أن هذا الأمر قد فات عليهم لجهلهم الكبير بالكتاب المقدس. وهنا الكارثة أنهم لم ينتبهوا أن هذا المزمور لا يتكلم عن نبوة ستحدث في المستقبل حتى يكون المقصود منه الإسلام الذي سيظهر في المستقبل، وإنما يشير المزمور يشير إلى واقع العبادة التي يمارسها اليهود في ذلك العصر، وكيف أنهم يصعدون بترنم ودموع وتوبة إلى صهيون مدينة الملك العظيم. ولكن المزور كثيرا ما يقع في الأخطاء، خاصة عندما يزور في مجال يجهله أصلا. ولهذا أود أن نقرأ المزمور معا حتى تدركوا جسامة الخطأ الذي وقعوا فيه حينما ظنوا أن المزمور يمكن تحريفه ليتكلم عن حقبة قادمة أو أن صهيون هي مكة. يقول الوحي المقدس، سأقرأ لكم الآن المزمور كما هو في الكتاب المقدس وليس على الطريقة الإسلامية، على الطريقة الوحيية في الكتاب المقدس. المزمور 84 لإمام المغنيين على الجتية لبني قورح، ليس لداود يا أحبائي يا مسلمين، المزمور لبني قورح. طبعا لا تعرفون ما معنى بني قورح. مزمور: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي، العصفور أيضا وجد بيتا والسنون عشا لنفسها حيث تضع أفراخها، مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك، طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورة، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. رب إله الجنود اسمع صلاتي، واصغى يا إله يعقوب، يا مجننا انظر يا الله والتفت إلى وجه مسيحك، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف، اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي على السكن في خيام الأشرار، لأن الرب الله شمس ومجن، الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال، يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليك. هللويا. هذا هو المزمور في مجمله وتفصيله، يتكلم فيه المرنم عن جمال بيت الرب واشتياقه المتواصل أن يسكن فيه أبدا، وليس فيه ما يشير لا إلى مكة أو بكة كما يزور المزورون، كما أنه لا يشابه القرآن. هل هذا كلام القرآن؟ ولا يتجانس مع ثقافة القرآن، ولكن المسلمون بدأوا في ثقة ويقين أن نجاتهم في الكتاب المقدس، ولذلك يتهافتون على دليل منه، ويظل كتابنا المقدس في صدقه، ولا يقدم إلا الحق الإلهي الذي فيه. وبالمناسبة أنا لم أنسى الصدمة التي أدخرها لكم في نهاية هذا البحث. أنا جربت أخلص خلص، أنا عارف بحث متواضع، لكن أنا في مفاجأة محضرة في النهاية، فانتظروها لأنها تستحق الانتظار، ولكن ليس قبل أن أكمل هذا البحث وأتكلم عن الكلمة التي يريدون تحريفها. إذن ما هو وادي البكاء الذي يقولون أن الكلمة هي بكة؟ نصل الآن إلى هذه النقطة الهامة جدا أحبائي، ونتساءل إذن ما هو وادي البكاء الوارد في المزمور؟ فإذا كان ادعاء الأحباء المسلمين بأن وادي البكاء هو بكة، أو ربما صهيون هي بكة بذاتها، قد ظهر بطلان هذا الادعاء بالدليل والبرهان، يبقى السؤال، يعني إحنا بالدليل والبرهان والآيات المسروقة أثبتنا أن هذا الكلام يعني كاذب، لكن يبقى السؤال إذن ما هو وادي البكاء؟ وأعتقد أنه سؤال يهم الكاتب وأتباعه من المزورين. وبنعمة الرب يسوع سنشرح الآن معنى وادي البكاء وتحديد مكانه جغرافيا في أرض إسرائيل، والمعنى الروحي من وروده في هذا المزمور، ولن نبخل عليكم، لن نبخل عليكم أحباء المسلمين، فنحن أهل الكتاب كما تسموننا، أليس كذلك؟ إذن البند الأول: تاريخ تسمية وادي البكاء. تاريخ تسمية وادي البكاء. ترجع هذه التسمية أحبائي للقرن الخامس عشر قبل الميلاد تقريبا، في نهاية خدمة يشوع ابن نون، حينما تراخى الشعب عن سماع وصية الرب وتنفيذها، فقال الوحي المقدس في سفر القضاء الأصحاح الثاني من الآية 1-5: وصعد ملاك الرب من الجلجال إلى بكيم وقال: قد أصعدتكم من مصر وأتيت بكم إلى الأرض التي أقسمت لآبائكم وقلت لا أنكث عهدي معكم إلى الأبد، وأنتم فلا تقطعوا عهدا مع سكان هذه الأرض، اهدموا مذابحهم ولم تسمعوا لصوتي، فماذا عملتم؟ فقلت أيضا لا أطردهم من أمامكم بل يكونون لكم مضايقين وتكون آلهتهم لكم شركا. وكان لما تكلم ملاك الرب بهذا الكلام إلى جميع بني إسرائيل أن الشعب رفعوا صوتهم وبكوا، فدعوا اسم ذلك المكان بكيم وذبحوا هناك للرب. سموا المكان إيه؟ بكيم، مكان البكاء لأنهم بكوا. فمن ذلك التاريخ أحبائي سمي كل هذا الوادي باسم بكيم، أي وادي البكاء، مكان البكاء، حيث بكى الشعب ندما على عدم تنفيذ وصية الرب الإله. وقد كان لوادي بكيم ذكرى خاصة لديهم لأنهم فيه بكوا كأمة وكشعب وليس كفرد أو مجموعة منهم. إذن هنا الآن تكلمنا عن تاريخ تسمية وادي البكاء. دعنا نتكلم الآن عن، وهو البند الثاني، الموقع الجغرافي لوادي البكاء. هذا مهم جدا أن نحدده. بكيم بالجمع في العبرية نسبة إلى الباكين فيه، أو وادي البكاء كاسم علم للمكان كما أطلقوا عليه هذا الاسم بسبب بكائهم فيه، فإنه يقع فوق الجلجال كما ذكر الوحي المقدس منذ قليل، فوق الجلجال إلى الجهة الغربية من نهر الأردن، وبالتالي فهو إلى جوار مورا التي حددنا مكانها سابقا والتي سرقوا آياتها المزورون. ومن هنا نفهم كلام المرنم حينما يقول طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورا، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. فالمرنم هنا يصف صعود الشعب للعبادة في الهيكل مرورا بمنطقة وادي البكاء الذي بكى فيه الشعب قديما، ومرورا بمنطقة مورا التي ذكرت في مرور إبراهيم لأول مرة في أرض الموعد كما ذكرنا في تكوين 12:6. وهذا بدوره ينقلنا إلى البند الثالث، وهو المعنى الروحي لوادي البكاء. عرفنا تأريخ، مش تاريخ، تأريخ اسم بكيم أو وادي البكاء. عرفنا تحديد بكيم جغرافيا، الآن ما هو المعنى الروحي لوادي البكاء في المزمور حتى لا نجعل هناك ثغرة في البحث. المعنى أن الوعود تتحقق بالتوبة والدموع. فإذا كانت في مورا، لاحظوا الكلام، إذا كنا في مورا نرى الوعود في إبراهيم، فإن تحقيقها نجده في وادي البكاء حيث التوبة والندم، وبرغم ذلك نجد صدق الرب في تحقيق وعوده. فالمرنم إذن يصف جموع الصاعدين لبيت الرب في أورشليم أي صهيون في كل من وادي البكاء ومورا. ولهذا يقول المزمور الذي نحن بصدده، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ايه؟ ينبوعا. فمن كثرة دموعهم التي اراقوها بندمهم كأنها تصنع ينبوعا كبيرا. وقد اكد ارمياء النبي هذه الحقيقة، فنحن لا نأتي بآيات يتيمة. أكد إرمياء النبي هذه الحقيقة عن دموع التوبة هذه، وبذات الأسلوب قال الوحي المقدس في إرمياء 31:9: بالبكاء يأتون وبالتضرعات أقودهم، أسيرهم إلى أنهار ماء في طريق مستقيمة لا يعثرون فيها، لأني صرت لإسرائيل أبا وأفرايم هو بكري. فالبكاء بالبكاء وبالتوبة والتضرعات يصعد الشعب إلى صهيون. وهذا هو المعنى المقصود في المزمور، وهذا البكاء العابرين فيه بتوبتهم يتذكرون بكاء الماضي، ولذلك أسموه وادي البكاء. وأقول للمزورين استيقظوا. أخيرا جاء وقتي مع الصدمة والمفاجأة رابعا التي وعدتكم بها، وعدتكم بها في بداية البحث، وأعتقد الآن تستطيعون أن يعني تروا حجم التحريف الذي يقوم به الأحباء المسلمين. يعني صدقوني، هذه لو بدأت بهذه الجزئية لكان على الفور نطرح كل هذه الخرافة من اللحظة الأولى، ولهذا أبقيتها كما قلت لكم للنهاية حتى نسترسل في بحثنا فنغلق على المزورين كل مخرج، وبعد ذلك نأتي بالضربة القاضية يعني الساحقة الماحقة المانعة. هنا وأتذكر كلام الكاتب المزور حيث قال في بحثه: وعلى أي حال فواضح أن الجميع يبحثون عن مخرج لذكر اسم مكة بهذا الموضع الذي يتحدث عن بيت الله عز وجل. طبعا ده كلامه، مجرد كلام لخداع المسلم غير العارف. لكننا الآن وبعد كل ما قدمنا سنرى من الذي سيبحث له عن مخرج من كل هذا الحرج الذي أنتم فيه الآن، وكل هذا العار بمحاولتكم العبث بآية في الكتاب المقدس وتزويرها، وهي محاولة فاشلة ككل المحاولات، بدلا من الاستفادة من نور الحياة المزخر في كلمة الرب الحية. لاحظوا أعزائي، فإن الأحباء المسلمين يزعمون، أنا عايزكم تركزوا معي، يزعمون أن وادي البكاء هو بكة، وهو اسم آخر لاسم مكة، وحيث أن كلمة بكة فيها حرفي كاف متتاليين فنطقها هكذا بكة، موجودة في القرآن عليها شدة، وهم ينطقونها هكذا مكة. ولهذا فإنهم وجدوا أنفسهم في ارتباك وحيرة، فماذا يفعلون؟ لأن الكلمة التي يريدون يعني يدورون حولها ويريدون تزويرها ويعتمدون اللغة الإنجليزية فيها هي هكذا، هي هكذا أمامكم في التكست هي كده بكى. أي واحد فيكم يستطيع أن يفتح أي كتاب مقدس باللغة الإنجليزية، هي كده بكى كويس، فيها حرف سي واحد فقط، وبالتالي ينطق حرف كاف واحد فقط. فماذا يفعلون؟ قاموا بالتحريف والكذب على المسلمين وأضافوا من عندهم حرف سي لا وجود له ولا في أي نسخة إنجليزية أو عبرية، وكتبها الكاتب هكذا، عمل كده بكى، والكاتب الثاني راح عامل كده بكى. وبالتالي فهذه الكلمة التي يريدون أن يدخلوها إلى كتابنا المقدس لا وجود لها في كتابنا المقدس، لا وجود لها في كتابنا المقدس. يمكنكم جميعا الآن فتح أي نسخة للكتاب المقدس باللغة الإنجليزية وقراءة مزمور 84 والآية 6، فلن تجدوا فيها بكة التي هم وضعوها، ولن تجدوا فيها بكة التي هم وضعوها، وإنما ستجدوا بكى، ستجدوا بكى، لابد أن يكتبها بكى. فالذي اسمه في اللغة العبرية وحيد سيكون في اللغة الإنجليزية وحيد، سيكون في اللغة الفارسية وحيد. فإذا كان اسم علم ونحن نثق أنه اسم علم في كتابنا المقدس اسمه وادي بكا، فما الذي تنتظرونه غير بكا في الإنجليزية؟ أما بكا هذا تحريفكم يا مسلمين، لأن الاسم المكان وادي البكا، وحرف الكاف في البكا حرف واحد فقط، ولهذا فاسم الأعلام لا يتغير كما قلنا، ولهذا فاسم العلم من الطبيعي أن يكون في الإنجليزية بذات اللفظ، وهو هكذا، وكتابنا المقدس يشهد بذلك. وهذه هي الصدمة يا أحباء المسلمين المخدوعين من تجار الدين الذين يلفقون لكم الكذب والدجل. ولو أردت عزيزي المسلم أن تتأكد مما أقوله تستطيع أن تفتح أي نسخة إنجليزية للكتاب المقدس وتتأكد أنهم يكذبون عليك، يؤلفون كلمة من عندهم لا وجود لها في كتابنا المقدس ليخدعوك بها، ليخدعوا بها قلوب البسطاء أمثالك. والآن أقول للمزورين، لم تكتفوا بسرقة المذابح من المزمور، لم تكتفوا بسرقة منطقة مورا لأن ليس لها مكان في السعودية، وكذلك مفهوم صهيون بكل سذاجة قلتم أنه مكة، وما صهيون إلا اسم آخر لمكة، وغير ذلك الكثير من الأخطاء التي وقعتم فيها. ولم تكتفوا يعني كل ذلك، بل ألفتم كلمة لا وجود لها في كتابنا المقدس وأقمتم الدنيا على هذه الكلمة، أقمتموها علينا دليلا. والآن وبعد أن كشفكم الوحي المقدس الإلهي بهذا الحق الذي فيه، فيا ترى ما هو لون وجوهكم الآن؟ لا أظن أنكم تعرفون الخجل، لا أظن، لأن الذي تقومون به أعتقد أنه يصدر فقط من أناس فقدوا الضمير الحي الذي يلون الوجه في مثل هذا الموقف. ولكن أشكر الرب القدير، هو دائما بنوره الرائع يكشف الضمائر والقلوب، فتوبوا الآن قبل فوات الأوان، فالآن وقت مقبول واليوم يوم خلاص قبل فوات الأوان، ودعكم من التزوير والتحريف لأنه يعني لا نجا فيه على الإطلاق. ذهبت يا أخوة وبحثت أيضا في هذا اللفظ كيف يلفظ في عند اليهود، اسمعوا معي لأني سجلت لكم الكلمة بصوت عبري حتى يستفيق المسلمين معنا. اسمعوا الكلمة، لو مش سمعينها قولوا لي عشان أعلي الصوت. ثانية واحدة. لا مش انت، انا عاوز اسمعكم كلمة بك. ممكن تاني لو سمحت، معلش مرة تانية عشان الناس تسمعك كويس، ممكن تقولها لهم تاني لو سمحت. اسمعوا، باخا بالعبري، باكا بالعربي، وادي البكاء باخا باكا. اسمعوا العبري كده، احاول اعملها لكم على الويف عشان تسمعوها كويس، اعملها لكم على الويف. اسمعوا، سمعتوها طبعا يا أحبة الرب، عشان تاني بس ما يألفوش في كتابنا المقدس، باخا بالعربي باكا، مش مكة أو بكة وتحطوا سي من عندكم لا وجود لها في كتابنا المقدس وتخترعوا كلمة جديدة لكي ما يعني تصنع لكم وجود في كتابنا المقدس. لا وجود للظلمة مع النور يقول الرب. أحبائي المستمعين، أشكر لكم حضوركم واستماعكم، وأترك الفرصة الآن للتعليق والأسئلة، ولكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير وثناء، ولإلهنا كل المجد في كنيسته إلى الأبد أمين. اسمحوا لي فقط أن أشغل لكم ترنيمة لمدة 3 دقائق كده، وبعد كده نسمع مداخلاتكم، لأننا عاوز كمان